بان على نين العين، maktum bi banalan nilain wahwa nadak asmasum alashan nahna litnin sirhin filu ana hankhaf min eh sirhin filu ana hankhaf min eh مصيرنا معانا ما نخافش عليه لو اني ذنبي انك في قلبي لو اني ذنبي انك في قلبي علشان عيونك احب ذنبي غني يا قلبي غني غني يا قلبي غني غني يا قلبي غني اوصف له حبي واحكي له عني غني غني يا قلبي غني اوصف له حبي واحكي له عني حبك هنايا وردك منايا حبك هنايا وردك منايا من كل قلبي بقول يا ربي تفضل معايا معايا أغني يا قلبي